ثم انتقلنا بفضل الله عز وجل إلى فضل البلد الحرام. اللهم اجعل لنا بمكة قرارا وبالمدينة شهادة. اللهم ما قسمت للمسلمين من خير في هذه البلد فاجعل لنا منه أجزل الحظ والنصيب. رزقنا تقبيل الحجر ومسح الركن اليمني وحط عنا بهم الخطايا حتى. ارزقنا العمرات المتتابعات والحجات المقبولات. ارزقنا هذا البيت الذي جعلته قياما للناس. تكلمنا عن هذا البلد الذي كتب الله عز وجل له الأمان فجعله آمنا وشرع لنا آمرا إيانا أن نؤمن ما فيه. وانتقلنا بفضل الله عز وجل إلى رغبة كل أب في أن يطمئن على عقيدة أبنائه، وهذا أفضل ما يورثهم الإيمان. وتكلمنا عن سيدنا إبراهيم حين قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وبذلك حملنا بفضل الله عز وجل هذا المعنى على سائر الأنبياء والصالحين، ثم طالبنا أنفسنا لأن نصلح إلى نحسن ونصلح أبناءنا بسؤال الله عز وجل أن يقيمهم على التوحيد الخالص. ثم انتقلنا بفضل الله عز وجل إلى قوله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فعشنا الحمد لله رب العالمين القصة الطيبة لسيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها ورضيعها إسماعيل ويقينها في الله أنه لن يضيعها وحسن توكلها على ربها تبارك وتعالى، ومن قبل حسن توكل زوجها سيدنا إبراهيم على ربه تبارك وتعالى، ثم أن الله عز وجل استجاب منه وكان عند يقينها وكان عند حسن توكلها. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، حين قال مكررا ملحا على ربه تبارك وتعالى بتكرار كلمة ربنا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ولقد استوفى سيدنا إبراهيم عليه السلام أسباب تحقق إجابة الدعاء من عرض الحال على ربه تبارك وتعالى وحسن الافتقار بين يديه والتضرع بسابق إحسان الله إليه، فقال هنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ليس أني لا أعلم أنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ولكن هو من باب عرض الحال على رب يعلم بالحال، كما عرضه كذلك سيدنا زكريا على ربه تبارك وتعالى فاستجاب ربه له، كذلك كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم حال الصحابة المجاهدين في بدر، اللهم إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد بعد اليوم، ما عنديش إلا دول يا رب احفظهم علشان نحفظ بهم دينك. عرض الحال على رب العزة تبارك وتعالى والإلحاح في ذلك، مثل قول سيدنا إبراهيم، مثل قول سيدنا موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ربه يعلم خروجه مضطهدا خائفا وجلا وتوجهه لمدين، ويعلم من فوق سبع سماوات، إلا أنه يعرض الحال على ربه تبارك وتعالى. فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. سبحان الله، وحملنا ذلك على التذكير بأمر الصلاة، التذكير بأهمية الصلاة. سبحان ربي عظيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أجري لهم سبب الأنس، أجري لهم سبب الرزق. وإذا كنت سبحانك جل جلالك لهم رازقا، إلهمهم دوام هذا الرزق بدوام هذا الشكر، لأنه سبحان الله نعم بلا شكر إيزان لها بالرحيل، لأنه قال ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولأن الله عز وجل مدح عباده الصالحين إنه كان عبدا شكورا. اللهم اجعلنا شكارين كما كان يدعو النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، فقال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وتوقف اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل عند آية 37 من سورة إبراهيم لنكمل ونتم، أسأل الله التمام في الأمر، قوله تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. جل جلاله وتقدست أسماؤه، وسع كل شيء رحمة وعلما. يقول إبراهيم عليه السلام متوجها ملحا متمسكا بربه تبارك وتعالى محسنا اللجئ إليه. ربنا ولتعلمي، اللهم ارزقنا وإياكم فتحا في الدعاء، أنه من أسباب استجابة الدعاء تكرار الدعاء. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا عليه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بكثرة التكرار، فيقول ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني مش ثلاثة بس وتقولي خلاص وخمسة وكترت، تعودي تقولي كده لما برد الإجابة وطمأنينة الحمد لله رب العالمين أن ربك تبارك وتعالى سمع لك، تسري في قلبك وفي جسدك، تقولي يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. والله لا يملها اللسان ولا القلب. اللهم ارزقنا يا رب الصدق، زي ما سيدنا يونس كان من المسبحين، كان من المسبحين. شوفي لبس في بطنه، في بطن الحوت، ما شاء الله له وقدر، فكان دعاؤه واحد كما ذكر رب العزة تبارك وتعالى عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كم قالها، كم توسل لله عز وجل بها. ذكر الله عز وجل أنه كان من المسبحين بهذه الصورة. فالإنسان ربنا يرزقنا إياكم ما عنده طلب يلح على رب تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يلح بالفرج 13 سنة في المدينة، 13 سنة في مكة، حتى أتاه الفرج بعد سنة في المدينة في بدر، لما رب العزة تبارك وتعالى نصره على الكافرين فجعلهم في قليب بدر. كل 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على الاضطهاد ويدعو ربه تبارك وتعالى، ولا يأتي النصر إلا في المدينة، إلا لما يأذن الله عز وجل. كيف كان الحال؟ هل هذا الصبر اقتصر يعني قصر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وكذلك المؤمنون يكررون ويرددون. تقول لك يا سبحان العظيم، يعني دعيت ربنا ما بيستجيبش، بس معها ربنا عفنا من ناس كتير، اللهم اجعلنا مين من دعاك فأجبته. لا، مين اللي قال؟ لحي تاني، لسه هيتعارك مع القدر، لسه سبحان العظيم رب العزة تبارك وتعالى مأجله، لسه رب العزة وجل له في ذلك حكم، انك تعملي تستوفي أدعية كتيرة جدا جدا تنفعك في الآخرة، حتى يقدر الله عز وجل لك ما تريد دين أو يؤخره إن شاء، سبحان الله. فما بتقوليش كده عجل فلان، يعجل عايزها بسرعة، ربنا يجعلنا ممن دعاه فأجبته. لكن الإلحاح، كسرة النداء بيا ربنا، الصبر حتى ينال العبد مراده. رب العزة تبارك وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا اصبروا في كل طلب الطاعة، اصبروا عن المحرمات واصبروا في عمل الطاعات، الصبر على المحظور والمأمور والمقدور. اصبروا حتى إذا انتهى الصبر، كابدوا وزيدوا في الصبر، وصابروا حتى إذا انتهى الصبر والمصابرة، ورابطوا على ذلك. فتجي واحدة كده تقولك والله ربنا عافينا عافيكي، أنا عندي المرض ده، نسأل الله العفو والعافية ومزمنة، أدعت كتير ربنا يشفيني منه، بس ربنا ما قدرش. طب وبعدين هتيجي المراحل اللي هي تحدي، في ان هي بفضل الله عز وجل بتزيل الهم وتكشف الكرب، وكل الدعوات فيها تكون مرجحة للإجابة. جت عندك رمضان، طلعت دعوات تاني واستمرت، خلاص دعوته فلم يستجب لي، ازاي تاني وتالت وإلحاح؟ ربنا ربنا ربنا، يجي عرفة تحط فيه سبحان العظيم كبار الدعوات وتريحي، يأتي سرس الليل الآخر عليك كل يوم وتريحي، لا تملي. فالصالحون سبحان ربي العظيم وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين كانوا كثيرا ما يلحوا على ربهم تبارك وتعالى وبالدعوة الواحدة حتى يأذن الله عز وجل بانكشافها. فهنا يقول ربنا ربنا كل شوية ربنا، سبحان ربي العظيم. بني آدم إذا يعني إذا سألتيهم يملون، بينما رب العزة تبارك وتعالى يحب الملحين ويحب السائلين. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا وكذلك ربنا ربي ربي، اللهم اطلق لسنا بهذا الدعاء. قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وهذه مقولة سيدنا إبراهيم. هو يثني على الله عز وجل بين يدي الدعاء، ده أول فهم، إن إحنا لما نيجي ندعي رب العزة تبارك وتعالى أثني على الله بالدعاء، سبحان ربي عظيم. هذا الثناء على الله عز وجل ينفع العبد في أنه يعجل من استجابة الدعاء، فرب العزة تبارك وتعالى يحب الثناء. فإذا نظرت إلى جملة من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت فيها الثناء، الثناء على الله عز وجل، الثناء على الله عز وجل بأسمائه أو بصفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسطر لنا دعوات، يعلمنا دعوات كانت يقدمها الثناء على الله عز وجل. في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك؟ قل: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. الحديث صححه الألباني، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لك ولو كنت مغفورة لك. هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن ثناء على الله عز وجل. ما قلت ليش في النص اغفر لي، لكن أثنيت على الله عز وجل بما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وعدني أنه يغفر لي وأن كان مغفورا لي. اللهم اغفر لنا ولكم ولكل مسلم. عيدي تاني كده: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. عندك أدعية كتير جدا فيها من أولها: اللهم إني أسألك، عايز كذا كذا كذا، ده موجود. لكن في أدعية بالثناء، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات، ما قدمهمش بحاجات، على طول اللهم، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. كله معلش أنا عايز عايز عايز عايز تثبتني في الأمر، عايز تدزقني العزيمة، عايز ترزقني موجبات رحمتك. لكن من أراد أن يكون له حظ وافر من استجابة هذا الدعاء فعليه بتقدمة الدعاء بالثناء على الله. فبيقول له: ربنا أعلم أنك تعلم ما نخفي وما نعلن. كذلك دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم سبحان العظيم. سبحان الله، الدعاء بتاع الكرب ده ما قلتلوش فك كربي، لكن بس أثنيت على الله عز وجل بما يحب وبما علمنا نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا أول حاجة، أول معنى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، هي عبارة عن ثناء على الله عز وجل بصفاته، أنه له سبحان ربي عظيم مطلق العلم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يقول تعالى: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. لا تخفى على الله عز وجل خافية في الأرض ولا في السماء، فيثني على الله عز وجل بهذا. تاني مفهوم أنه يخاطب ربه تبارك وتعالى بما في قلبه، فيقول: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت تعلم خوفي الشديد على ابني وزوجتي، ما أجد من وجد وحرارة وضيق صدر عليهم فأمنهم، سبحان ربي عظيم. فهو بذلك المعنى الثاني ليس فقط ثناء على الله، ولكن شكوى العبد لربه تبارك وتعالى حاله. فبيقول احيانا كده تبقى ايه، نسأل الله العفو والعافية، ربنا ينزل عنا عنك الهم، يبقى في هم كبير، رب انت عالم باللي بيا، فرش كربي. هذا يعتبر عرض الحال على الله. انا مش ما بقولش انا مش خلاص بقى راضي على اللي بتقوله، لا انا بقوله بس مش قادر اتكلم من كتر ان ربنا عافينا مر الكرب. فبقول له: انت عالم اعطيني سؤلي، انت عالم فرش كربي، يا رب احيانا نستحي ممن يسمعك سبحان الله، لكن الله عز وجل السمع هو جل جلاله، فانت قاعده تقول له كده ادعي دعوه تقول لهم يا رب اعطيني سؤالي، يا رب فرج قربي، يا رب حقق املي. لم اعلن بهذا الامل، لكن علمي بان الله عز وجل يعلم ما في صدري، انا لجأت له ان يزيل ما في قلبي من هم أو غم أو يحقق لي الرجاء أو لا يرد لي دعاء. فهو المعنى الثاني أنه يستجير بربه تبارك وتعالى بالمخاوف التي تملأ القلب على الولد والزوجة، بهذا الوجد الذي يجده في قلبه من تركهم في هذا الواد الخالي من البشر الخالي من الثمرات والمؤونة. فهو كذلك عرض الحال على الله. وسبحان الله، كل الأبواب ملأة للدخول على الله، لكن باب الافتقار تركه الناس، لكن باب الافتقار خالي، مع أن الله عز وجل قال يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. خلي كده شكوك لله، هو يعلم مكنونات صدرك سبحان ربي العظيم. فتلاقي واحدة كده ربنا يعافينا يعني تنزل حاجتها بالخلق فلا تقضى، اللهم إني أنزلت حاجتي بك فقضيها، اللهم إنا أنزلنا حوائجنا بك فقضيها. لما يبقى عندك حاجة تقول لك أنا اتصلت على ماما فضت لها شوي، أنا ما برتاحش إلا ما بحبش قلبي سنين، ما بحبش كده أبقى بفور ودلق، ده أنا رحت لصاحبتي فلانة قلت لها جوزي عمل وعمل وعمل، ده انا اشتكيت لفلان ليه. سبحان الله، شوفي كده سيدنا يعقوب قال ايه، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. فضيها لربك تبارك وتعالى، هو عالم بالحال وهو الذي يقدر على قلب النفع ودفع الضر وليس غيره سبحان ربي العظيم. قالتها السيدة عائشة في حادثة الإفك لما ما كان لها من أحد إلا الله، هتقولي مين؟ لو قلت لكم مش هتصدقوني، ليس لي إلا أن أقول كما قال أبو يوسف. شوف اللي نزل بها كان جلل سبحان الله، تعمل إيه؟ قالت إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تروحي لفلانة تقولها ما أنتش عايزة حاجة، تقولك لا لا لا، هو عالم بحالي بسأله وبس. كذلك لما نزل سيدنا جبريل يقول لإبراهيم وهو يلقى في النار طير خرسم المنجنيق هيرسى في النار، قال ألك حاجة؟ ممكن أعمل لك حاجة؟ قال أما لك، أما منك فلا، وإما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. نتعود، اللهم اجعلنا أهل عافية، بس نتعود أن تكون شكوانا إلى الله. والله البشر ما بيعملوا حاجة، مش في إيديهم حاجة، حتى سبحان الله حتى اللي بيحبك وصادق في إزداء الخدمة لك، المشكلة أني مش بإيده تعبانة قوي، بس هو مش الطبيب، ربنا هو الطبيب والشافي، يقولك مش عارف أقدم لك حاجة سبحان الله. تيجي تشتكي من فلان تقولها يعني ايه حاسب عليه يا بنتي ولا يا اختي ولا يا حبيبتي، مش بايدي حاجه، هنعمل ايه؟ هنقول فيه حسبنا الله ونعم الوكيل، هنقول اهلك الظالمين بالظالمين، طب ليه عديتها عليها مني لي وحده سبحان الله. والحمد لله الذي لم يجعل بيننا وبينه واسطه في الدعاء. واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ربنا قريب، أقرب من كل قريب جل جلاله، أقرب من كل حبيب. ولذلك اجعلي دعائك لربك تبارك وتعالى، فهو يعلم ما تخفيه في صدرك سبحان الله، فضلا على أنه يعلم العلن. فقال إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. لكن سبحان الله، إذا كان رب العزة تبارك وتعالى كذلك يعلم ما نخفي وما نعلن، ألا يجعلنا نزين قلوبنا لرب يعلم السر وأخفى؟ يقول تعالى: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وذكر العلماء إما أنها تكملة لكلام سيدنا إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، أو أنها مقولة الله عز وجل انتهى عند قوله تعالى: وما نعلن قول إبراهيم، والآخر من كلام الله عز وجل. فيتحدث رب العزة تبارك وتعالى، يكلمنا رب العزة تبارك وتعالى استغفر الله على نفسه، فيقول: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فقبل أن نمر على هذه، نريد أن نتدبر عظمة الله عز وجل. ياه، لو ركبت طيارة أو ركبت مركب أو غواصة، والله بس تقول إيه الكائنات البرية دي، ما يسويش دقيقة، لكنه يعلمها. يعني هو عالم النملة ده هي بتاخد السكر وتخزنه ازاي؟ يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، لا يخفى عليه شيء، سبحان ربي عظيم. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل، في ظلمة الليل البهيم الأيلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ من تلك العظام النحري، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. سبحان الله، لا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. بصي كده سبحان الله، الله ما تفرجت على حاجة علمية ولا كده، تقولي الكائنات دي اللي ماشية بالكهرباء بالشرر الكهربي عشان ظلمة الليل. سبحان الله، ظلمات فوق بعضها فوق بعض في المحيطات فأعمقها، سبحان ربي العظيم، أعماق الأعماق اللي البصر معرفوش يوصلوا لها. يقول الكائنات تحت الماء بمسافة كام ميل، كام كيلو متر، في لسه ما جابوش أعماقه. الكائن ده رب العزة تبارك وتعالى يعلم، يعلم حاله رزقه جل جلاله الله عز وجل، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان ربي العظيم. السماء بملكوتها بالفضاء، فيتدعون هذه لبعض التفكر. جل جلاله وتقدست أسماؤه، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيره. تعرفك عن ربك تبارك وتعالى، تقعدي كده جل جلاله عز وجل تتفكري في صفات الجلال. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، سبحان ربي العظيم، لا يخفى عليه من ملكه وملكوته شيء. كل لما تتفكري كده في عظم الملك، تقولي لنفسك ده ايه، ده ملك، أمال الملكوت وهو ما خفي عنا، أمال سبحان ربي العظيم، هذا كله الملك والملكوت، يعلم به من شاء من خلقه، وهناك أشياء أخر استأثر بعلمها هو جل جلاله، هذا كله لا يخفى على الله. فهذه تجعلك تتفكرين في عزة وعظمة وجلال الله، وما قدر الله حق قدره. الثانية إن أنا بقى أنظف، اللهم ارزقنا قلبا سليما وطهرنا. لما رب العزة تبارك وتعالى: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يا طارة انت قلبك في ايه؟ ربنا يجعل فيه الخير كله، ربنا بيعلم ما تخفيه. عارفة في ناس بتمكر وجواها حيلة ومكر وخبص، ده ربنا خلي بالك عالم باللي بتكوني ده، ده هي واخدة قرار لسه ما خرجتوش للساحة، زهقت من نقاب وهتقلعه، ده هي واخدة خلاص قرار، نسأل الله العفو والعافية، ان هي هتتعامل بالربا، الدنيا بقت غلا، ده جواها اعتراض، ايه يعني ما احط فلوسي في البنوك وتجيب لي وتجيب لي، انت جوا ايه يعني، يا ترى جوا ايه ده؟ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. والله إذا انكشفت القلوب لا يفوزن أقوام، اللهم اجعلنا منهم، ولا يخسرن أقوام. يا طرحنا من مين؟ اللهم ارزقنا فوزا عظيما. رب العزة تبارك وتعالى قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. في ناس كده عندها صدق ليجزي الصادقين بصدقهم. لا، في سورة الأحزاب اللهم صل وسلم الثانية، ليسأل الصادقين عن صدقهم، اللهم صل وسلم كثيرة. الناس في ناس كده، استغفر الله، في ناس مليانة صدق في قلبها، هينة لينة مؤمنة تحب الخير لإخواتها. سبحان الله، اللهم ارزقنا قلبا سليما طاهرا. لو انكشف ما في قلبها الحمد لله لا تفوز به، اللي هي كده النية الصالحة، القلب الصافي اللي بيتمنى ولو لم يعمل. على العكس، في ناس تانية أعوذ بالله قلبها مليان زي ما قلت لك خبز، نية سيئة، تبييت للمعاصي، حب لفضيحة الخلق، يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا، أعوذ بالله، شماتة بكذا وكذا، نعوذ بك من شماتة الأعداء. عايزين ننظف بقى، أصل ربنا مطلع، إن الله لا يطلع على جسادكم ولا على صوركم، إن الله لا ينظر إلى قلوبكم ولا إلى إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ربنا يثبت القرآن والسنة في قلوبنا، هذا محط نظر الله. لما يبقى رب العزة تبارك وتعالى يقول: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، تنظري إلى مكنونات قلبك فتطهريه وتزينيه لربك تبارك وتعالى، فيطلع فيجد الإخلاص والصدق والمحبة والإنابة والإخبات، يرى قلبا مليء بالطاعة. وإذا نظرنا إلى ما أعلنا به، هناك أقوام أعوذ بالله يعلنون بالفاحشة، هناك أقوام مجاهرون بالمعصية، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فعلا إن لم تستحي فاصنع ما شئت، ألعى عادة تأمل في أعمالنا، سأل الله رفع فيها يصدون عن سبيل الله، عادة نسأل الله رفع فيها تدعو الناس إلى التبرج والسفور وإلى الفن والرأس والقص. ده إيه؟ مشترئة على الله، بتعلن العداوة لله، بتعلن نسأل الله رفع فيها الفسق. انظري إلى ما تعلني، اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، وزين كذلك علانيتنا لك ولخلقك، استرنا بين خلقك. لكن في ايه ده؟ نسأل الله العفو والعافية. فلما يعلم العبد ان ربه تبارك وتعالى مطلع على ما يظهر اتكسف شوية. ازاي رب العزة تبارك وتعالى يطلع على هذا العمل منك وهو يعلم ما نعلن؟ فهناك مشترئين يعلنون الفسق امام خلق الله، ويعلنون الاشتراء على الله عز وجل، وهو ما أحلمه بهم، ما أصبره عليهم. سبحان الله، ما أصبر على أذى يسمعه من الله، ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. يا لحلم الله، تلاقي ناس ماشية ألعى، والله مش ماشية، نسأل الله العافية، تجاهر بالفتن، يعمل لك برنامج حواري نسأل الله العافية يعلق على شرع الله عز وجل وأنه لا يقبله. الناس دي فين؟ خلي بالك، هو يعلم ما تعلن، لكنه سبق حلمه علمه جل جلاله الله عز وجل. فهذه الآيات لها أثر إيماني، علينا أن نحيا في ظل هذا الأثر، تعظيم الله عز وجل وإجلاله وتقديره، وما نحن بصانعين، سبحان ربي عظيم، لكننا نجتهد، وما قدر الله حق قدره. كذلك أن نطهر السر ونطهر العلن. والله أنا سمعت الدكتور عبد الرحمن كده خطبة كان بيقول سبحان الله إن هو تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض كالصفا. نسألك من فضلك لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. فكان في الخطبة يقول: ماذا لو كانت نكنونات الصدور وهذه النكت السوداء التي توضع في القلب بدل محلها القلب محلها الوجه؟ إن أقوام لا يتحولون إلى أسود مربادا، وشهم أسود أعوذ بالله عشان قلبهم أسود، لكن ستر الستير، اللهم استرنا بسترك، اللهم لا تهتك استورنا بسوء أفعالنا، خلى النكتة في القلب ليست على الوجه. سبحان الله، عشان يطيق بعضنا بعضا، لو كانت في الوجه لما طاق بعضنا بعض. اللهم يا من سترت لا تفضح، يا من سترت اللهم فاغفر، اللهم طهر. فكانت مؤثرة جدا. شوفي ناس كتير يا طارة الذنب الفلاني والفلاني اللي نكتت فيه هذه في القلب، كم أنا نسأل الله العفو والعافية، وجهي صورته ليست بحسنة، لكن سترت فصار حسنا، اللهم اجعلنا ممن غفرت فصار قلبه أبيض. وكذلك قيل: لو كانت لهذه الذنوب رائحة اللي احنا بنسرها، فصار لكل عاص ريح خبيثة على قدر ما عصى، لما طاق أحدنا رائحة بعض، ولزكمت أنوفنا من ذنوب العصاة. لكن ستر الستير أن لم يجعلها في الوجه ولم يجعل لها رائحة، يعني بيحاولوا يخلوها في صورة محسوسة عشان الناس اللي قلبها مش طاهر تحس ريحتك شكلها ايه، وجهك شكله ايه. اللهم اجعله اضواء وانور برضاك وعفوك لنا ولكل مسلم. اللهم اجعلنا طيبين في السر والعلن بما طيبت به ريح المؤمنين. قال تعالى: ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. كذلك بعد عرض الشكوى على الله أثنى على الله مرة أخرى بما هو أهله عن طريق رد العطاء إليه، وحمده والثناء عليه بما أعطى وأولى من نعمة، الحمد لله. ولفظ الحمد تحدثت عنه قبل ذلك وأنا أتكلم على الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وكثيراً وإحنا بنتكلم على لعلهم يشكرون ما نتكلم على حمد الله عز وجل. الحمد لله، وذكرت فيها أن رب العزة تبارك وتعالى وصف الذاكرين بأنهم كثير الذكر، ما الذكر ده مليان، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حوقلة لا إله إلا الله، استغفار، ذكر كتير. لم يسمي رب العز ربنا تبارك وتعالى اللي بيقولوا لا إله إلا الله المهللون، ولا المصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا المحوقلون. فرب العزة تبارك وتعالى وصفهم وضمهم لزمرة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إلا أن الحمد خص به أقوام اللهم اجعلنا منهم، وامتدحهم بل وسمى لهم اسما خاصا بهم، الذاكرين والمفردون، سبق المفردون بالأجر بيذكروا، لكن الحامدون لسان حالهم الحمد الدائم، علشان هم مختلفين. التائبون العابدون الحامدون السائحون، الحامدون الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم. الحامدون لهم البشرى وبشر المؤمنين. فليكن لسان حالك كثرة الحمد، قاعدة كده احمدي من تلقاء نفسك، أو احمدي على مشهد رزقك الله عز وجل شهوده، وأكثري ونوعي من ألفاظ الحمد. سبحان الله. فإذا حمدت ربك تبارك وتعالى على النعمة فهي بفضل الله عز وجل إيزانا لها بالزيادة. إذا حمدت الله عز وجل على النعمة كنت من الحامدين، وهناك أجر، الحسنة بعشر أمثالها، لكن هناك أجر خاص للحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. فعليك بإكثار الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي، قال له الأعرابي: يعلمني دعاء لعل الله أن ينفعني به. قال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. ما أسهلها يحملها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، وكذلك يحملها التقي في لسانه: الحمد لله، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 خطيئة. يبقى هنا برضه من ضمن الذكر، من ضمن البقيات الصالحات، النبي صلى الله عليه وسلم خص الحمد، الحمد لله رب العالمين من تلقاء نفسه، بزيادة عن سائر الذكر. فقال: ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 خطيئة. خليك راحة جاية، ربنا يرزقنا الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ربنا يخلق لساننا بالذكر، والفرق والله بين الصامت وبين الذاكر التوفيق. اللهم اخلق لساننا بالذكر، اللهم ألهمنا إياه أكثر ما نلهى من نفس. سبحان الله. الموفق من وفق، ومن وفق لكنوز الذكر، لأن هناك كنوز، فهناك صيغ للحمد، وعلى رأسها ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الليل والنهار. ده أنا بقول لي خليني من الذاكرين، أقول لك بقى على حاجة تخليك أكثر ما قاعد تذكر الليل والنهار: ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الليل والنهار، تقول: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. وتسبح الله مثلهن. وصية النبي صلى الله عليه وسلم: تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. الله، أهو ده بقى اللي تسيبيه، الكنز اللي يتسب للأولاد. سبحان الله. تعليم الحمد، فيكون لسان حالك أنك لله حامدة، وكذلك تبقين هذا الأثر بفضل الله الدال على الخير كفاعله. وسبحان الله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا صلاح الأبناء، وارزقنا تعليمهم هذه الأذكار التي وصى النبي صلى الله عليه وسلم بها: الحمد لله. انظري متى حمد الله. يعني أحيانا سبحان الله الموقف اللي انت فيه بيعمي عينيك على النعم. انا مزنوقة دلوقتي، فقدامي بس انت امرتني ان انا اجيبهم هنا، يعني انت استغفر الله، يعني انت بعد ما رزقتني اسماعيل هتجيبه هنا هو يموت بقى من الجوع هو وامه؟ طب كنت رزقتني من الاول ليه؟ الناس اعوذ بالله استغفر الله اللي ما عندهاش حسن توكل ولا حسن تزوق لابتلاء الله عز وجل، ما قالوش كده. ده هو اصلا بيقولوا لك تعالى وما تخفي وما تعلن، ده هو اصلا في كرب، فبيشكر على النعمة. لأن المؤمن يرى إنعام الله عز وجل عليه مغدق، وآتاكم من كل ما سألتموه، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ولي نعمتي جل جلاله، فيرى النعمة في كل وقت. فمش تقولك بقى ساعة الحزة والجزة، ساعة زي ما بيقولوا ساعة الابتلاء، ما بتشوفش غير ان ربنا سخف زي ربنا ظالمها، وما ربك بظلام للعبيد. تعالى الله، تقولك انا حظي اسود كده، اعوذ بالله، ما اطلع من نقرة الدحديرة، ده فلانة وفلانة وفلانة معمول لها ومعمول لها، وانا بختي يعلم بي ربنا. لا حول ولا قوة بالله، اتقي الله. ده شوفي الموطن اللي رأى فيه ابراهيم نعمة الله، موطن البلاء، هو سيبهم لوحدهم وماشي، يعني يعلم يعيش ولا يهلكوا، ومع ذلك بيحمد ربنا. فالمؤمن الحمد لله رب العالمين لا يتركها، وهذه من شمولية الحمد. الحمد لله بقولها ساعة النعمة، وبقولها كمان في النقمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله في النعمة فيقول الحمد لله، أو يقول الحمد لله رب العالمين، وفي النقمة برضو بيقول الحمد لله على كل حال. ولكن هنا ما كانش بيقولها على بلاء، لا، هو في موطن البلاء بيشكر النعماء. خلي بالك، يعني بيقولش الحمد لله انا سايبهم بقى بس الحمد لله على كل حال، لا، ده هو بيشكر في وقت البلاء على النعماء السابقة. وهذا عدل الأنبياء ورؤيتهم الصحيحة للرب جل جلاله، جل جلاله للعطاء الرباني. ان واحدة كده سبحان الله ساعة وهي بتعمل عملية تقول الحمد لله بأمين انه ما كانش المرض الفلاني والفلاني، ان احنا احسن من غيرنا، مش بتحمد على ان هي داخلة عملية فبتحمد على البلاء، لا، هي بتشوف ان هو كمان نعماء، فعايزة تنقل نفسها من موطن الصبر الى الاعلى، الرضا والشكر. يعني انا مش صبرة، لا، ده انا راضية، ده انا حمدة وشكرة. لا، تلاقي واحدة كده سبحان الله يظن يعني حصل يعني فاقة او حاجة، تقول يا الحمد لله على الصحة، ده غيرنا يعني ما عندوش لا فلوس ولا صحة، احنا عندنا صحة نشتغل ونجيب الفلوس. يعني الموطن موطن ابتلاء، لكن هي مش بتحمد على البلاء، لا، ده هي تذكرت النعماء سبحان الله، فبتحمد حمد الشاكرين وليست حمد الصابرين، وهو لذلك أعلى سبحان ربي العظيم. فيقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ولقد نسب الذرية للذي وهبها. الناس اللي قاعدة تقولك نادرا علي يا دسوقي لو اديتني عيل، هو الدسوق اللي بدي عيل؟ يا فلان لو عملت لي كذا، أقولك أنا رحت للدكتور؟ مش ممكن. يعني علم العلماء متابعة بويضات شهر اتنين لقيتني حامل، بتنسب العمل سبحان ربي العظيم لغير الواهب، ربنا اللي قالها كده، بالذات الذرية. وأبشر حبيباتي وهم معطي السائلين الذرية، لا تحرم أحدا يا رب العالمين، إن دي هبة، دي هدية من الله عز وجل، وإن طال الأمد قادر على أن يسوقها لمن يشاء. اللهم لا تجعل عقيما إلا رزقته، اللهم لا تدع عقيما إلا رزقته، هبهم، اللهم هب الذرية الصالحة للمشتاقين يا رب العالمين، هبة من الله عز وجل. ولذلك الهبة مش محتاجة أسباب، الهبة مش محتاجة أسباب، دي سهلة قوي على الوهاب. يمكن في حاجات كده بيجريها بالأسباب، لكن الذرية من غير سبب، لأنه في أكثر موطن جعلها بيديه ووصفها بالهبة، يبقى ما بتخلفش عاقر عقيم، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، حالته ما فيش رأي إنه حيوان منوي ويرزقهم. طبعا مش لا أقصد الاستحالة، هي ما بتحتاجش سبب، يعني ما فيش حاجة اسمها مش متجوزة هتجيب، ولا مش متجوز هيجيب، لأن ده سوء أدب مع الله، لما أطلبه من غير أسبابه سوء أدب مع الله عز وجل. بطلب الاستحالة وإن كان الله قادرا عليها، قادر عليها، ما احنا شفنا سبحان الله العظيم، إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إنما مثل عيسى من أنثى فقط، كمثل آدم من غير ذكر ولا أنثى، فيجري الله ما يشاء سبحان الله. لكن من سوء الأدب أن يسأل من غير هذا السبب. لكن أنا بقول عاقر، الدكاترة قال لها مش هينفع، الدكاترة سبحان الله العظيم قال لها ممنوع، ما بيجيلهاش كذا وكذا، سبحان الله ما عندهاش نضج للبويضات، لا، ما تخافيش، دي هبة مش شرط. رب العزة تبارك وتعالى قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يهب لمن يشاء سبحان الله. فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ونحن نعلم قصة سيدنا إسماعيل من هاجر وكذلك قصة إسحاق من سارة بعد طول عمر قريب من العلماء من ذكرناه قرابة 100 سنة قالوا 99 سنة وبعدها بسنوات متعددة كذلك إسحاق. ثم قال إن ربي لسميع الدعاء. سميع الدعاء ده استغفر الله بعد كل ده بتقول سميع الدعاء؟ لأنه يرد النعمة إلى المنعم، لأنه شكور، لأنه حليم. سيدنا إبراهيم حليم وربنا تبارك وتعالى حليم كريم. فالإنسان يعود شو لكي هو فين ده بعد طول الأمد وتكرار السؤال ده جه سبحان الله وقال إن ربي لسميع الدعاء. أما هذا فلي وقفات متعددة عليه. يا رب من علينا وعليك اللهم أدهشنا بعطائك. لما تقفي كده تقولي إن ربي لسميع الدعاء بتتقال إمتى؟ بتتقال لما يطمن ربك قلبك بإجابة الدعاء. تلاقي كده اللهم انصفهم دعت لهم بجواز مبارك. تقفي كده ربنا يفرح قلبنا بزريتنا بنين وبنات تقول يا الله ده أنا ودعت كتير ربنا يفرح قلبي بيهم إن ربي لسميع الدعاء. وقفت كده في الفرح تقول أو الله اللي دعيت بي أجبته. وقفة كده في الكعبة عقبالك يا رب وكل المشتاقين تقولي الله إن ربي لسميع الدعاء. والله ده أنا كنت بقول هاتني ده أنا كنت بقول كريمني جت من علومه كده هو يقول في شيء يكون فيكون إن ربي لسميع الدعاء. ده أنا كنت بدعي ربنا يشفيني وقالوا لي مش ممكن ودعاء ده ما فيش احتمال 1% ورزقني الشفاء إن ربي لسميع الدعاء. ده أنا كنت بسترزقه والله وأقول له يا ربي من علومك سبب أسباب كده هوت ولقيت الإيه سبحان الله اللهم أكثر مالنا وولدنا وبارك لنا فيما أعطيتنا رزقني من حيث لا أحتسب. تقوليش الفلوس بتولد اللهم وسع علينا ما بقى كذا وكذا وكذا زيادة سبحان الله كما أنزل الله عز وجل حين شاء جردل من فضة وجردل سبحان العظيم من ذهب لسيدنا سبحان ربي العظيم لسيدنا أيوب لما فرج عنه أرقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ثم أنزل عليه المال من غير سبب. رب العزة تبارك وتعالى يجري هذه الأسباب يهب لمن يشاء عقبال من قولها وتقوليها تقولي إن ربي لسميع الدعاء. الله إن ربي قريب مجيب. كيف وجدت ربي؟ وجدت ربي يجيب من دعاه ولا يرد من ناجاه جل جلال الله عز وجل. نعم الرب ربنا حلوة قوي يا رب توعدك وتقوليها قريب في اللي انت نفسك فيه. قال إن ربي لسميع الدعاء ثم كرر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. أمر الصلاة خلي بالك إن أمر الصلاة ده مش عادي. بدأ به ثم سنى هنا تاني وتالت. أصل الصلاة دي عماد الدين، أصل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. أصل سيدنا ربيعة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة قال له وسيلتك لتحصلها إيه؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. أصل ما كانت الصلاة ذكرناها غير عادية. كل التكاليف الشرعية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من السماء إلى الأرض إلا أن الصلاة صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليفوز بها ولينالها. ما نزلتش كده زي الصيام وزي الزكاة. طلع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانتها العالية ليحملها للأمة. اللهم حبب إلينا الصلاة، اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة. ولذلك كان حرص سيدنا إبراهيم على أن تكون الصلاة في ذريته. وإحنا قلنا قبل كده سبحان الله على أمر الصلاة لما ذكر ربنا ليقيم الصلاة وكذلك المؤمن. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فتجدي سورة المؤمنون بدأت بأن خصالهم التي جعلتهم أهلا للفردوس الأعلى هي الصلاة، وانتهت بأن الذي جعلهم أهلا للفردوس الأعلى هي الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. صفتهم إيه يا رب؟ لا مش عنا منهم عشان نبقى إحنا الوارثون مثلهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فكانت الأولى الذين هم على صلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخاتمة والذين هم على صلواتهم يحافظون. كذلك ما ذكر الله عز وجل في سورة المعارج، ربنا يذكرنا، بدأ رب العزة تبارك وتعالى بذكر أولئك الصالحين وصفاتهم، فكانت أولى صفاتهم التي ذكرها الله عز وجل في المعارج إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين والذين والذين، ثم قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. فكانت الأولى الصلاة على صلاتهم دائمون، والنهاية الصلاة والذين هم على صلاتهم يحافظون. يا رب ارزقنا تمام الخشوع في الصلاة، يا رب ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، غفر الله لنا تقصيرنا في حق صلاتنا. وددت والله لو أكملت الكلام بالصلاة، فالمرة اللي فاتت قعدت أقول شوية على شروط، على أنك تبقي عارفة أركان الصلاة، شروط صحة الصلاة، سبحان ربي العظيم، تعريفي سبحان ربي العظيم اللي هي واجبات الصلاة، سنن الصلاة، بعض صلوات التطوع، قلتلك وصيتك بكده باللي هي ضبط الصلاة. المرة دي بوصي نفسي بالتمام لها عن طريق تزيينها بالخشوع، ازاي تكون صلاة الله مرزقنا خاشعة يرضى الله عز وجل بها عنا، يحقق العبد المغفرة فيها قبل ان يدركها بحسن التهيؤ بالوضوء بها، مغفرة في الوضوء بي بي بي بالتركيز كده، والحمد لله رب العالمين، سؤال الله من فضله امين، لعل توافق تأمينك تأمين الملائكة فيغفر لك قبلها، قبل حتى أن تتميها، ثم سبحان بعظيم تتميها. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. غفر له غفر له غفر له، قبل ما تسلمي يغفر لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ده الصلاة مهمة قوي، ده مليانة بتطهر العبد سبحان بعظيم، كأنه نهر جار يغتسل به، وغيرها مما نعلم من الصلاة. عايزين عودة للصلاة، عودة لأنفسنا بضبط الصلاة، وعودة لأبنائنا لإقامة الصلاة. فهو سبحان الله قال رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، أمر القبول. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، لأنه ليس فقط الدعاء لكن القبول، قبول الدعاء. اللهم ارزقنا القبول، اللهم لا تجعل عملنا رد ولا عيشنا كد ولا تشمت بنا أحد، يا رب تقبل على طول كده، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقبول الدعاء أو قبول الصلاة، ما مش كنت قايله أمس إن مش بالمصافحة أو فلان أقولك إيه تقبل الله منا ومنك، لا، معنى إن الصلاة تقبلت مش إن أنا أم سلمة عليك وأقولك تقبل الله منا ومنك. يشغلك أول حاجة الأخذ بأسباب القبول، وبعدين دعاء الله عز وجل المطلق من غير فعلة ولا تثبيت لم يثبته النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء بالقبول. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بشريات القبول دائما، لأن القبول مرده إلى الله لا يعلمه أحد إلا أن يأتي العبد. أسأل الله عز وجل أن يرينا أعمالا يرضى بها عنا، فيشهد في كتابه ما سطرت من حسناته المقبولة المكافأ بها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. لما تقري كده وتلاقي الله مكتوب الصلاة الحلوة، مكتوب الأعمال الحلوة، مكتوب الدعاء الصحيح، سطر وقبل وأخذت جائزته بفضل الله عز وجل، أدخل الجنة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه، كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يفرح كده، اللهم ثقل موازيننا وحقق إيماننا. لما رب العزة تبارك وتعالى يتقبل منه فيجد الميزان تقيل، الله يجب له به الجنة. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بيقول يا رب تقبل دعاء، وقبول الدعاء غير تحقق الإجابة، قبول الدعاء غير تحقق الإجابة. سيدنا عمر كان بيقول نحن لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء. الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم كان مستجاب الدعوة، فدعا فاستجيب له، لكن فدعا فقبل الله عز وجل دعاءه، لكن متى الإجابة؟ فقد تهنئي بدعاء مقبول، ربنا يهنينا وإياك، لكن تؤجل الإجابة، فليست علامات رد الدعاء عدم تحقق الإجابة. ليه؟ واحدة ما شاءت إلا بالله، مالها حلال، الله مرزقنا، مفهوش حرام، أعوذ بالله من أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب.